بعدين اكو حاجات بدنية، تزويج الشباب، تزويج الآباء الذين ربما بعضهم يتساهلون في هذه القضية. هذا احتياج، يجب إشباع هذا الاحتياج. الآباء بعضهم عقدوا القضايا، واحد يسهل القضايا بالمقدار الممكن. حبذا إذا مجموعة من المؤمنين يسوون لجان لتسريع هذه القضية، لحل مشكلات هذه القضية. الآن في المنطقة الشرقية أكو تجربة جيدة رائدة ناجحة في الزواج الجماعي، مجموعة من المؤمنين لجنة يزوجون 50 شاب، المصارف تنخفض. بعد الأبو ما يقول ما أقدر، الشاب يقول ما أقدر، الفتاة تقول ما أقدر. وهذه التجربة أيضا بدأها الوالد قبل حوالي يمكن 20 عام في قوم وفي طهران. في مرة من المرات زوجوا كما نقل لي 1000 واحد أو 2000 واحد في ليلة واحدة. الزواج الجماعي